حلو حبيبي وياك ما اقدر بيوم انساك الجو حلو حبيبي وياك ما اقدر بيوم انساك ما دام يم انت تظل ما دام يم انت تظل ما يهمني هذا ولا ذاك ما دام يم انت تظل ما يهمني هذا ولا ذاك انت لي اقرب بشر وحضنك روحي مستقر انت لي اقرب بشر وحضنك روحي مستقر حياتي توقف لو رحت واللحظه من دونك شهر حياتي توقف لو رحت واللحظه من دونك شهر بحب وإحساس أنت بعيني أحلى الناس لم عيشنا بحب وإحساس أنت بعيني أحلى الناس حبك ما قيسان بكل شي حبك ما قيسان بكل شي حبك فتشي ما ينقاس حبك ما قيسان بكل شي حبك فتشي ما ينقاس تعرف عليك تعودت والخاطرك كان يعشق تعرف عليك تعودت والخاطرك كان يعشق حني ما شايف قبل وياك حني شفت حني ما شايف قبل وياك حني شفت من قد ما متعلق بيك عايف روحي وافكر بيك من قد ما متعلق بيك عايف روحي وافكر بيك ما ريد عني تبتعد ما ريد عني تبتعد ربك لحظان مسويك ما ريد عني تبتعد ربك لحظان مسويك اني اشمك بالنفس قلب وفا وحب انترس اني اشمك بالنفس قلب وفا وحب انترس ما يهمني غيرك اي بشر بس انت حب عمر وبس ما يهمني غيرك اي بشر بس انت حب عمر وبس بس انت حب عمر وبس